كيف الجمع بين هاتين الجملتين في الدعاء؟ عدل فينا قضاؤك وبين لا تعاملنا بعدلك. معنى طلب العفو، يعني قضاء الله عدل ليس بظالم، نعم، ولكن عفوه أفضل، كل يعفو أفضل. فلهذا إذا طلب العفو وأن لا يعامل بعدله بل يعامل بالعفو عما قد يقع من الزلات فلا بأس بذلك، فإنه سبحانه عفو يحب العفو. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن وافقت ليلة قدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهو سبحانه يحب العفو وهو عفو كريم، فإذا طلب المؤمن منه أن يعامله بعفوه لا بأدله فهذا طلب معناه أن يعفو عنه فيما قد يقع من الزلات التي لو عامله فيها بالعدل لعاقبه عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.